وهو طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين، رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين. فلم يشكروا هذه النعم واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا، يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فيعود ضرره عليهم. في الآيات التي قبل هذه امتن الله على بني إسرائيل بنعمه العامة فذكرهم بها، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبلها قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم بدأ في هذه الآيات المباركة يفصل هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل بفضل الله عز وجل، ثم ببعثة نبي الله موسى عليه السلام عندما كان فرعون يستعبدهم ويتخذهم عبيدا، بل كان يقتل أولادهم ويستحيي نساءهم، فنجاهم الله عز وجل من فرعون وملئه وأنعم عليهم بهذه النعمة الكبرى وهي بعثة موسى عليه السلام نبيا ورسولا. وقد أغرق الله آل فرعون وأهلكهم عندما أرادوا اللحاق ببني إسرائيل، لما أمر الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام بالإسراء بهم في قطع من الليل، فأسرى بهم موسى عليه السلام، ثم إن فرعون لاحق بهم هو وقومه حتى صاروا ينظرون إليهم مباشرة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. فإذن ففلق الله فأمر الله موسى أن يضرب البحر فانفلق حتى كان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل. فمر بنو إسرائيل وتجاوزوا البحر، فلما أراد فرعون وقومه أن يلحقوا بهم عاد البحر كما كان فأهلكهم وأغرقهم الله عز وجل، وهم ينظرون إليهم. أراهم الله تبارك وتعالى عبرا عظيمة، لكنهم قوم بهت، لكنهم قوم لا يفقهون، وقوم لا يعقلون، وقوم لا يبصرون، وقوم ضلوا على علم، كما قال وصفهم الله بقوله غير المغضوب عليهم، يعني اتبع سبيل المؤمنين غير سبيل المغضوب عليهم اليهود الذين ضلوا على علم، ولا الضالين النصارى الذين ضلوا على جهل. ثم إنه من بعد أن نجاهم من آل فرعون وأعتقهم من سطوتهم حيث كانوا يستحيون نساءهم ويقتلون أولادهم، وهذه محنة عظيمة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فنجاهم. فلما نجاهم لم يشكروا هذه النعمة التي أولاهم الله تبارك وتعالى إياها، فما هي إلا أيام قلائل عندما وعد الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام مدة 40 يوما لينزل عليه التوراة ليناجي ربه عند جبل الطور. فاستخلف أخاه هارون على قومه لكنهم استضعفوه ولم يسمعوا كلامه، فاتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله، مع أنهم يعلمون أن الرب هو الله وأن المعبود هو الله وحده، لكنهم ضلوا على علم فاتخذوا العجل، وهم يعلمون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا والعياذ بالله. فلما جاء موسى وهم على هذه الحال واعتذروا بأعذارهم الواهية وزعموا أنهم سيتوبون، فعفى الله تبارك وتعالى عنهم وأولاهم النعم الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، لعلهم يرجعون عن غيهم ولعلهم يشكرون نعمة الباري سبحانه وتعالى الذي تفضل عليهم بهذه النعم. ثم أنزل الله عليه التوراة فيها هداهم وفيها سعادتهم في الدارين إنهم تمسكوا بها. فهل اهتدوا؟ اهتدى القليل، والأكثر تنكروا زورا وبهتانا وظلما وعدوانا وهم على علم. ثم إن الله تبارك وتعالى لما ظلموا وتنكروا ولم يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يرعوا ولم يشكروا هذه النعم، أمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم وأن توبتهم لا تصح بدون ذلك، فصار يقتل بعضهم بعضا، ثم إنهم بعد ذلك ضاعوا وتاهوا ولم يقفوا عند هذا الحد، بل قالوا يا موسى أرنا الله جهرة، يعني مع هذه الآيات من إهلاك قوم فرعون وإن جاء الله تبارك وتعالى لهم وإنزال التوراة وإنزال الكتاب وما من به عليهم من خيرات، ومع ذلك تنكروا ورجعوا إلى ونكصوا على أعقابهم والعياذ بالله. وهذا دأب اليهود على مر العصور والأيام، أخذتهم العزة بالإثم كما أخذت إبليس، وهم يعلمون أنهم على ضلال، فقالوا أرنا الله جهرة، وهذا سؤال هم يعلمون أنه لن يتحقق، ولكن هذه عادتهم التعنت كما سيأتينا في قصتهم مع البقرة التي أمرهم الله بذبحها، يشددون فيشدد الله عليهم، فعندها أخذتهم الصاعقة فصعقوا وتاهوا 40 سنة لا يدرون أين يتجهون، يهيمون في الصحراء، يمشون فيصبحون فيمسون حيث ماذا كانوا، ويسرون ويصبحون حيث كانوا، ولمدة 40 عاما وهم في هذا التيه الذي سلطه الله تبارك وتعالى عليهم. بعد هذه الصاعقة وبعد أن أراهم ما أراهم من العبر التي لم يستفيدوا منها والعياذ بالله، لأنهم قساة القلوب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي هذا درس لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا نفعل مثلهم، وأن لا نتنكر لأوامر الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فعلينا أن نشكر الله الذي تفضل علينا وأنعم علينا بهذه النعم العظيمة. ونحن في هذه البلاد أنعم الله علينا بنعمة التوحيد ونعمة الإسلام ونعمة تطبيق شريعة الله ونعمة تطبيق حدود الله. ليس هناك فرق بين أمير ونظير وصغير وكبير ووجيه وغير وجيه، الكل سواء تحت حكم الله سبحانه وتعالى. والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لإيش؟ لقطعت يدها. وانظروا إلى هذه الحادثة التي حصلت قبل بضعة أيام في إقامة الحد الله القصاص على أحد الوجهاء الكبار، على الرغم مما بذل لدى أهل القتيل من وساطات ودفع للأموال ومحاولات للعفو، فلما أصروا على طلب حقهم أقيم الحد وأقيم القصاص، وهو حكم الله، ولم ينظر إلى كونه أميرا أو نظيرا أو وجيها أو رفيعا أو وضيعا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ولكننا نرى أن وسائل الإعلام لم تول اهتماما هذا الأمر، بينما لو وقعت واقعة في أي بقعة من الأرض يقيمون الدنيا ويقعدونها. وهذا ولله الحمد ليس جديدا، بل هذا هو دأب المسؤولين في هذه البلاد، تطبيق حكم الله وما يصدر من القضاء الشرعي، تطبيق حكم الله على الصغير والكبير والوزير والنظير، لا ينظر إلى منزلته أو مكانته. هذا حكم الله الذي لا يفرق فيه بين أحد وأحد. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومع ذلك لا بد من بيان هذه الحقائق للذين يغمزون ويلمزون، والذين يتنقصون، والذين يغردون، والذين يسرحون ويمرحون، والذين يغتابون ويتكلمون بغير حق. فنسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكفينا إياهم بما يشاء سبحانه وتعالى. فعندما رجعوا من التيه أو انتهى التيه، ماذا حصل؟ يعني أمرهم الله عز وجل أن يشكروا الله تبارك وتعالى حيث أنزل عليهم المن والسلوى. والمن هو بعض الفواكه والخضروات، وهناك من قال إنه الكمأ ونحو ذلك، ولكن لعله يشمل كل هذه النعم من الخضروات والفواكه. وأما السلوى فهو طائر السمان على ما ذكر كثير من أهل العلم، وهو معروف لدى الناس من ألذ أنواع الصيد الطيور، كان يأتيهم ويتساقط عندهم، فهي نعمة أنعم الله بها عليهم. وأمرهم الله بأن يأكلوا وأن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي تفضل بها عليهم. ومع ذلك فإنهم ما زالوا في طغيانهم يعمهون وفي غيهم سادرون وفي ضلالهم يلعبون. كأن هذه النعم لم تكن ولم تقع، فتنكروا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهؤلاء قد ظلموا أنفسهم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال رحمه الله: وهذا أيضا من نعمته سبحانه عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته. نغفر لكم خطاياكم أي بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا. فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل فبدلوا، لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يسحبون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: فأنزلنا على الذين ظلموا أي منهم رجزا أي عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. في هذه الآيات أيضا يذكرهم الله تبارك وتعالى بالنعم العظيمة التي أولاهم الله عز وجل إياهم. فالله عز وجل أمرهم بأن يدخلوا ويسكنوا هذه القرية المباركة، وأن يحمدوا الله على ذلك، وأن يأكلوا مما رزقهم الله في هذه القرية، وأن يشكروا نعم الله عز وجل التي أنعم الله عليهم. وأمرهم أن يدخلوا من أبوابها وهم خاضعون خاشعون متذللون لله الذي أنعم عليهم بهذه النعم، لأن من تواضع لله رفعه، لكنهم قابلوا ذلك كله بسخرية والاستكبار والعياذ بالله. وقولوا حطة أي اسألوا ربكم أن يحط عنكم سيئاتكم وذنوبكم وخطاياكم. فبدلا من أن يقولوا حطة نكصوا على أعقابهم وأخذوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة تهكما واستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، حبة حنطة والعياذ بالله. فتستهزأوا بالله واستهزأوا بدين الله واستهزأوا بأوامر الله، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مع أن الله وعدهم لو أنهم امتثلوا أمره بدخول هذه القرية خاشعين متذللين وسألوا الله أن يحط عنهم خطاياهم، فإن الله سيستجيب لهم ذلك ويغفر لهم خطاياهم ويزيد المحسنين منهم إحسانا. لكنهم نكصوا على أعقابهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، ولذلك مع تبديلهم القول بتبديلهم حطة بماذا؟ بحنطة، فإنهم من باب أولى قد بدلوا ماذا؟ الفعل، فقد بدلوا الأفعال وتنكروا لأوامر الله وعصوا الله سبحانه وتعالى ونكصوا على أعقابهم فوقعوا في هذا البلاء والعياذ بالله. فلما بدل الذين ظلموا منهم، وهذا بيان من الله عز وجل أن منهم من بقي على دينه ولم يبدل ولم يغير عندها أنزل الله عليهم عذابا وهلاكا من السماء، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهكذا يريهم الله النعم والنقم، ولكنهم قوم لا يعقلون، قوم لا يفقهون، قوم بهت، مصرون على المعاصي وهم وعلى الاستكبار وهم يعلمون أنهم على باطل والعياذ بالله. فسلط الله عليهم أعداءهم وسلط الله عليهم بعض أملوك الدنيا مثل بخت نصر وغيرهم وعذبهم الله، ثم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم نكثوا العهود والوعود ونقضوا ما أبرموا مع رسول الله ما أبرمه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استأصلهم وأجلاهم، أجلى من أجلى منهم وقتل من قتل منهم لما نقضوا العهود، لأن من طباعهم دائما نقض العهود كما سيأتينا تفصيله في آيات أخرى إن شاء الله. استودعكم الله، ولعلنا ننظر في وضع ترتيب الدروس في هذه الأيام، لأن هناك ترتيبا آخر من قبل الإدارة، وننظر إن شاء الله في الأمر ونحدد لكم الأوقات التي سنأتي فيها، علما بأن هذا الأسبوع أيضا عندنا يعني عمل آخر، لكن يوم الجمعة القادم والسبت إن شاء الله تعالى هذا محدد يعني من الآن، لكن إن طرأ بعده شيء سنبينه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، ينبه وفقه الله إلى ما نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من هجر بعض السنن، ومنها التأمين بعد تأمين الإمام. يقول العامة تعودت أن يؤمنوا بعد ولا الضالين مباشرة وفاتهم الحديث، فإذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. يقول يرجو التنبيه. هذا كما قال الأخ السائل المداخل وفقه الله تعالى، فإن التأمين سنة مؤكدة، بل ربما يقال بالوجوب، لأن الأمر هنا للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن فأمنوا، من ضمن ما بين من صفات من وجوب اتباع الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره، وقال فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه إذا وافق أحدكم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يوصف له أن نرى بعض المذاهب المتعصبة لا تؤمن بعد تأمين الإمام في سورة الفاتحة تعصبا، والأئمة الذين يدعون أنهم يقلدونه في هذا لا يرضون بهذا التعصب أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يقولوا آمين يمدون بها أصواتهم هكذا بعد قوله ولا الضالين، فكيف تحرم نفسك يا عبد الله من سنة عظيمة يضاعف الله لك بها الأجر ويغفر لك بها ما تقدم من ذنبك. تحرم نفسك لماذا؟ تعصبا وتقليدا أعمى، وتقليدا أعمى. وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة فإن ذلك يكون سببا في غفران ما تقدم من ذنوبك. فلنطبق السنن أيها الإخوة، لنطبق السنن. وما أكثر المخالفات في الصلوات، لعلي أنبه على بعض منها بناء على هذا السؤال. فمن ترك من السنة التي تترك دعاء الاستفتاح، أو حتى قبل دعاء الاستفتاح من السنة التي يتركها الناس رفع اليدين في 4 مواضع من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وصفة الرفع هكذا: الله أكبر، حذو منكبيك أو حتى إلى شحمة أذنيك، وتكون يداك إلى القبلة مفرجة الأصابع، يعني لا تضمها هكذا، الله أكبر، إلى حد شحمة الأذنين وإلى المنكبين. كل ذلك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاول يا عبد الله أن تطبق السنن، تؤجر عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمخالفة الثانية أن البعض من الناس لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وله 9 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 9 صيغ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف فيها من اختلاف ماذا؟ التنوع، لا من اختلاف التضاد. ومنها أن تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أو تقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وغير ذلك من الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المخالفات أن البعض الناس يقرأ الفاتحة مع الإمام وكأنه يسابقه، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة سريعا بعد فراغ الإمام، وهذا هو الصحيح، لا بد من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول: من لم يقرأ فاتحة الكتاب صلاته خداج، فصلاته خداج أي باطلة. من المخالفات أيضا أن بعض الناس يربط بين الركوع وبين القراءة. بعض الأئمة هداه الله بمجرد أن ينتهي من السورة، مثلا كان يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. وهذا خطأ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان: السكتة الأولى هي التي يقرأ فيها ماذا؟ دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، لكن لم يثبت أنه كان يقول فيها شيئا. وأما السكتة بين الفاتحة وبين السورة فليس عليها دليل، وإن كان بعض الأئمة يجتهد من أجل يتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة، لكن هاتان السكتتان من السنن التي قد تهجر عند كثير من الناس. من المخالفات عدم الطمأنينة في الركوع والرفع من الركوع والسجود والاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين، بل كأنه يعمل حركات رياضية فقط ولا أدري كيف يستفيد من صلاته هذه، كذا يرفع رأسه ويخفضه كأنه يلعب رياضة. لا يا عبد الله، هذه ليست صلاة، إنما هو لعب، إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فانتبه لنفسك يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى ايش؟ تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك ايش؟ كلها. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. من المخالفات أيضا رفع الصوت خلف الإمام بالقراءة، وهذا خطأ أيضا. لا تقرأ مع الإمام، تقرأ سورة الفاتحة وتتوقف، لأن بعض الناس تعجبه يعني القراءة أو يعني التنغيم الموجود في القراءة، فيبدأ ينغم مع الإمام، وهذا لا يمكن أن يخشع بهذه الطريقة، بل الخشوع لا يكون إلا بماذا؟ بالإنصات. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانتبه لهذا يا عبد الله. من المخالفات أيضا يعني صليت قبل أمس خلف إمام في مكان ما، فكان يعني يطيل التكبير حتى يخرج عن لفظه المألوف، فيقول: الله أكبر أكبر، ما يصلح هذا، قل الله أكبر. ومن ذلك التنغيم الزائد عند بعض المؤذنين والمبالغة في ذلك حتى يصبح كأنه مقامات نهاوند. وحتى في القرآن الكريم، وقد سبق أن شرحنا كتابا في تحريم القيام بالمقامات التي يقلد الناس بعضهم بعضا فيها، وهي مأخوذة من الإيقاعات الموسيقية الغنائية. فعلم المقامات محدث في القرآن، علم المقامات محدث في كتاب الله سبحانه وتعالى. إيش مقامات؟ بياتي ولا نهاوند ولا قل لك المقامات العراقية الحجازية المصرية، هذا كله بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبعض منهم يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتغني بالقرآن يفهمه على غير وجهه، يفهمه أن المراد هو تقليد المغنين والمغنيات. المطلوب تحسين الصوت بالقرآن، تحسنه بكل ما تستطيع، لكن أن يتحول ذلك إلى أن نقلد المغنين والمغنيات فهذا لعب بكتاب الله، أو يتكسر يمينا وشمالا يتمايل كما تتمايل الراقصة، هذا كله يهز نفسه وهو يقرأ. هذا الاهتزاز ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاهتزاز أثناء القراءة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من تلاعب الشيطان الذي زين لهم وسول لهم وأملى لهم، فاحذروا من ذلك عباد الله. حتى ولو رآه بعض القراء لا تفعله يا عبد الله، اسأل عن السنة فإنه طريق الجنة. من المخالفات مسابقة الإمام، وفي بعض الأحيان يكون الإمام هو السبب فإنه يقوم قبل أن يكبر مثلا، ولا يكبر إلا عندما يعتدل قائما أو جالسا، فيراه المأمومون فيقومون فيكبرون قبل أن يكبر. هذا من المخالفات أيضا الشرعية. من المخالفات عندما يقول الإمام ولا الضالين لا تستعجل في قول آمين، بل انتظر حتى يؤمن من؟ الإمام. وهذا لا يكاد يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، فأنت تحرى تأمين الإمام ثم ماذا؟ ثم أمن، تحرى سماع تأمين الإمام ثم أمن بعد ذلك. لا تقول، بعضهم يقول آمين قبل أن ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، قبل أن ينتهي من قوله ولا الضالين فيقول آمين والإمام لم ينتهي بعد من القراءة، وهذا خطأ. حاول واجتهد أن يكون تأمينك بعد ماذا؟ بعد تأمين الإمام. البعض من الناس بلغني، أنا ما أدري عن هذا الأمر، لكن بلغني أن هناك من إذا اتصل الجوال يخرجه وينظر في المتصل من هو. أنت تناجي ربك، أنت في صلاة، وأي عمل خارج أعمال الصلاة يبطلها. هذا مثل الأكل والشرب، عبث، هذا عبث. نعم يمكن أن تدخل يدك لتطفئ الجوال إذا شوش على المصلين، لا سيما أولئك المساكين الذين يجعلون نغمات جوالاتهم موسيقى فيأثمون بذلك، هم يأثمون على طول كلما دق رن الجوال، ولكن يزداد إثما إذا كان في المسجد والعياذ بالله، فيه زيادة إثم. فلا بأس أن تدخل يدك لتطفئه، لكن ليس معنى ذلك أنك تخرجه وتنظر من هو الذي اتصل بك، هذا عبث ولعب في الصلاة. من ذلك أن كثير من الناس يكثر الحركات من غير ضرورة. يعني نعم لو اضطر المسلم إلى أن يحك شيئا من جسمه الذي يؤذيه أو يعني فيه أكلان أو نحو ذلك، ولا يطيل يعني بقدر ما يدفع هذا الأذى الذي آذاه، لكن أن يشتغل تصليح العباية وتصليح الغترة وتصليح اليمين شغال يمين ويسار ويتقدم ويتأخر وكأنه يعني جالس في مقهى من المقاهي، ما كأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. من المخالفات الشرعية ما يفعله البعض من إخواننا وهداهم الله من شرق آسيا وشمالها، حيث إنهم بمجرد أن يسلم الإمام يقومون يتنفلون، وهذا خطأ. من أين لهم ذلك؟ هناك أذكار تقال بعد الصلاة، هناك هدوء، هناك طمأنينة، فأكمل هذه الأذكار ثم بعد ذلك إذا لم يكن الوقت وقت نهي فتنفل ما شئت. تزداد المخالفة إذا كان يصلى ذلك بعد الفجر أو بعد العصر، فإن هذين الوقتين منهي عن الصلاة النافلة فيهما، منهي عن صلاة النافلة فيهما. من الصلوات، من المخالفات أيضا فاتنا في أول الصلاة، أن البعض من الناس إذا جاء متأخرا يتنحنح يريد من الإمام أن ينتظره وبصوت عالي، أو يقول بعضهم عنده بدعة اصبروا إن الله مع الصابرين. لا، هذا لا يجوز، لا تتكلم، ادخل وعليك سكينة ووقار حتى تكبر في الصف، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فإيش فأتموا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتنحنح أو يقول اصبروا إن الله مع الصابرين هذا غلط، ولا ينبغي للإمام أن ينتظره إذا سمع ذلك أبدا، بل يعاقبه بنقيض قصده. فإذا انتهى التسبيح والأذكار التي تقال في الركوع والسجود يرفع ولا ينتظر أحدا، ولا ينتظر أحدا. نعم السنة أن يطيل في الركوع والسجود خلافا لما يفعله بعض الأئمة الذين ينقرون صلواتهم، لكن ليس معنى الإطالة أنه إذا سمع شخصا جاء يعطل الناس ويطيل من أجل خاطر هذا الشخص الذي جاء متأخرا، لا، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفات أيضا أن بعض الناس يجري إذا جاء متأخرا يجري، وهذا أيضا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي للصلاة بسكينة وبهدوء وبوقار. من المخالفات أيضا أن البعض من الناس يأتي والحرم ولا سيما هنا في المسجد النبوي في مثل هذه الأيام ليس هناك زحام ويكبرون خارج المسجد، أرى أن هؤلاء يأثمون. يعني كونك تريد أن ألحق الركعة هذا غلط، أدخل المسجد ما شاء الله فيه فراغ إلى ما شاء الله. أنا اليوم فاتتني الركعة الأولى وجدت مكانا في الداخل هنا أمام، فيعني هو الأولى أن نبكر، ولكن كسلنا كثير ولا أبرئ نفسي، لكن إذا جئت لا تسرع ولا تكبر خارج المسجد. يقيمون صفوف البعض من أجل أن يخرج بسرعة، والبعض من أجل أن يلحق دكانه أو محله، والبعض من أجل أن لا يفوته صديقه الذي هو قد توعد معه بعد الصلاة ونحو ذلك. لا، الغاية لا تبرر لك الوسيلة، ادخل المسجد فاضي. الصلاة في الساحة الخارجية لا تجوز بدون ضرورة. البعض يتوهم يقول لا أنا أريد أن أصلي في امتداد الصف الأول، لكن أنت صليت خارج المسجد. لا، هذا لو أن الصفوف خرجت خارج المسجد من الزحام نعم تكبر، لكن والمسجد فاضي بهذه الشكل لا يجوز لك أن تكبر خارج المسجد، بل ادخل داخل المسجد حتى ولو فاتك ما فاتك. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المخالفات التي تحضرني الآن فيما يتعلق بالصلاة، وقد ذكرنا بها أخونا السائل عن مسألة التأمين فجزاه الله خيرا. وإياكم، أحسن الله إليكم. تقدم ولله الحمد في هذا المجلس المبارك تقدم في هذا المجلس المبارك كثيرا قصته صلى الله عليه وسلم وإنكاره على الأنصار خلاد بن رافع وقوله له صلي فإنك لم تصلي. نعم. وتقدم أيضا قصة الإمام أحمد إنكاره في تطنيب التأمين تطويل الأذان نعم وترنيمه ما يقول أشهد أن محمد، قالوا يا أخي ما اسمك؟ قالوا محمد. قالوا يا محمد ومد بها صوته، فقالوا يرحمك الله تستهزئ بي؟ قال وأنت تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بعض المؤذنين كما ذكر الشيخ أحمد جزاه الله خير بعض المؤذنين يعني يصل لدرجة تحريف الأذان بسبب النغمة. فمنها ما ذكره الشيخ الآن: أشهد أن محمد رسول الله. إيش محمد يا أخي؟ غنى حركتين فقط، لا تزد على حركتين. أشهد أن محمد رسول الله. والبعض يقول أشهد ولا ولا، ما يقول أشهد ولا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، يشبع الدال بحرف غير موجود يجعل فيه واوا. أشهد أن، حتى الهمزة ما تظهر بسبب النغمة. أشهد أن محمد رسول الله، ويقول حيا على الصلاة، ما في ألف، كيف ينطقها؟ ها؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة. أو يقول الله أكبر، هذا كله خطأ، هذه من الأخطاء الشائعة في الأذان. البعض من الناس يقولون أنك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تضع إصبعيك في عينيك. كيف يعني تريد تلعب بعينيك؟ لا، ما ينبغي لك. أولا تؤذي عينيك، يعني الأطباء ينهون عن أن تمس العين بإيش؟ باليد، إما بقماش نظيف أو بتغسلها بالماء أو بالمعقم أو نحو ذلك. فأنت تضع إصبعيك في، أولا هو مخالف للشرع. من أين لك هذا الحديث الموضوع الذي بسببه يضعون عندما يقول مؤذن أشهد أن محمد رسول الله يضع إصبعيه في عينيه؟ كذلك عندما تقام الصلاة بعضهم يقول أقامها الله وأدامها، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، من المخالفات الشرعية المعروفة التي يقع فيها كثير من الناس، وغير ذلك من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى. عليكم سؤال، طيب سؤال غيره. نعم. والسائل الكريم، زوج يصلي صلاة الجنازة على زوجته، يقول هل يشرع أن أقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ دعاء. ادعو بالدعاء المأثور. نعم. ولا تجتهد اجتهادات خاطئة واردة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، ولا يمنع هذا أن يرزقه الله بزوج، أن يجعل له زوجته في الجنة إذا كان صالحين، إضافة إلى الحور العين. نعم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.